الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه من أحكام الصلاة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن محمد التميمي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27 من شهر رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه في حال حياته باسم من أحكام الصلاة، فهو حينئذ اسم الكتاب المرتضى. المقصد الثاني بيان موضوعه، ضمنه المصنف رحمه الله جملة من أحكام الصلاة، وهذه الرسالة مكملة لرسالة المصنف الأخرى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تقدم إقراؤها في برنامج الدرس 31. المقصد الثالث توضيح منهجه، استفتح المصنف رحمه الله كتابه بمقدمة عظم فيها قدر الصلاة، ثم بين 6 أمور تتعلق بإقامة الصلاة، ثم ختم بذكر الأحكام المترتبة على ترك الصلاة. وللمصنف رحمه الله عناية بأمرين يجل قدرهما في الفقه، أحدهما نصب الأدلة وبيانها، والثاني ذكر التقاسيم والأنواع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الصلاة وما أدراك ما الصلاة، تلك العبادة العظيمة التي استهان بها كثير من الناس اليوم، حتى حق عليه قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف ويحفظون رميا. وإنه ليحدث للإنسان العدو الذي لا ينقضي أن تجد بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة حتى أنهم قيل لي إن بعض الناس يصوم لا يصلي وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير مقبول منه بما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح أن ذلك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وإذا كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة لم ينفع صومه ولا صدقته ولا حجه ولا أي عمل صالح. اذكروا الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى النفقات التي نفعها متعدد لا تقبل الا اذا صدرت من كافر مع ان نفعها متعدد فكيف بالعبادات القاصره كالصوم؟ نعم فانه لا يقبل من باب اولى. هذه الصلاه التي هي اعمال يسيره ثلاث اثار حميده ولو ان احصيت المده التي يكون فيها اداء الصلاه بشرائطها وفروضها من الوقت لكن تكون نسبه وقتها الى باقي الاوقات. تكون على أقوى تقدير 26% في المئة من اليوم. فهذا جزء بسيط في عمل عظيم جديد له وأثره حميدة على الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشره. بين المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه عظيم قدر الصلاة ببيان أن إضاعتها من صفات الخلوف الذين استوجبوا بهذا الفعل كونهم من جملة الكافرين. وقد دل على كفر تارك الصلاة القرآن والسنة وإجماع الصحابة كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. وكل من توهم أن تارك الصلاة بالكلية غير كافر وقدح في هذا الإجماع فقد أخطأ. فهذا إجماع مستقر قد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم في المحلى وابن القيم في كتاب الصلاة. وإذا كان الصحابة مجمعين على أن تارك الصلاة كافر فإن إجماعهم لا يقدح فيه ما حدث من الخلاف من بعدهم الذي نشأ أكثره بسبب انتشار عقائد الإرجاء. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن ترك الصلاة تفريط عظيم من العبد، إذ هي أعمال يسيرة ذات آثار حميدة لا تأخذ من يومه وليلته إلا وقتا يسيرا. ولا ريب أن هذا من أعظم الغبن الذي يلحق العبد، إذ كيف يضيع عملا يسيرا عملا كبيرا في وقت يسير فتذهب عنه أجور عظيمة. ومن هنا كان من علامة المؤمنين إقامة الصلاة والحرص عليها، ومن علامة المنافقين إضاعة الصلاة والتهاون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور رواه مسلم. دينور في القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح الصدر. ولهذا قال الله تعالى: واثنين في الصبر والصلاة. وإذا حزن الإنسان أو تضاق عليه فإنه يفزع إلى الصلاة، وذلك لأن القلب يستنير بالصلاة فيستنير الوجه وينشرح الصدر، ويجد الإنسان الدنيا أمامها وسعة لا نهاية لها. والصلاة نور في القلب، والقلب ظلمة لا يرى الإنسان شمسا ولا قمرا. فإذا كان الإنسان من المسلمين تأخذ نورا، وكذلك ينور في الحشر. قال تعالى: يوم ترى المسلمين والمؤمنات يتعاونون بين أيديهم وبأيمانهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا النور الناتج من الصلاة يفوز به العبد في ثلاث مقامات عظيمة، في ثلاثة مقامات عظيمة. أولها نور الدنيا، وهذا النور الذي يحدث للعبد في الدنيا بسبب الصلاة نوعان اثنان: أحدهما نور باطن بما يجده الإنسان من انشراح صدره وطمأنينة قلبه وسكون نفسه، والآخر نور ظاهر بما تكسبه هذه الصلاة صاحبها من النور على بدنه. وكلما استكثر الإنسان من الصلاة كلما تزايد النور الظاهر منه. ولما كان أهل قيام الليل قد اشتغلوا بأشق أنواع الصلاة من التطوعات بعد إتيانهم بالفرائض، كانوا أصبح الناس وجوها وأنور الخلق أبدانا. قيل للحسن البصري رحمه الله: ما لنا نرى على أهل قيام الليل نورا؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره عز شانه وتعالى سلطانه. أما المقام الثاني فهو نور البرزخ والقبر، فإن الإنسان أول ما يحاسب عن هذه الصلاة، وإذا صحت صح منه سائر عمله، فإذا صح عمله كان من أهل الجنة، ويأتيه في قبره من نور الجنة وريحها وريحانها. والصلاة بعد الشهادتين من أعظم الأسباب التي يدخل بها الإنسان الجنة. والمقام الثالث النور الذي يكون لأهل الصلاة في الآخرة، كما قال الله عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وذلك النور إذا ضربت الظلمة بعد تجلي الرب سبحانه وتعالى للكافرين والمنافقين والمؤمنين، كما سبق بيانه في التقرير على كتاب رؤية الله تبارك وتعالى: حتى إذا انصرف المشركون يتبعون طواغيتهم فألقتهم إلى نار جهنم، وبقي المنافقون والمؤمنون وامتحنوا بالسجود لرب العالمين، فسجد المؤمنون ولم يستطع المنافقون أن يسجدوا، فحينئذ تضرب عليهم الظلمة فيتخفض المنافقون في الظلمات، وأما المؤمنون فتكون لهم أنوار على قدر أعمالهم. ولا ريب أن العمل الذي وصف في خبر الشريعة بأنه نور هو من أعظم أسباب ذلك النور. فلما كانت الصلاة موصوفة في خبر الشريعة بأنها نور، علم أن من أعظم أسباب استمداد العبد نورا له في الآخرة أن يكون قائما بأمر الصلاة. وكانت الصلاة نورا لأن الإنسان يتصل بها بالله عز وجل، فالإنسان عندما يكون يصلي فإنه ينادي ربه عز وجل وهو على عرش يسمع ويجيبه، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله إن أثر هذه المناجاة لا ثور عظيم لا يتم شيء، ولكن نشكو إلى الله عز وجل ما يتم في قلوب أهل الغفلة والنوم، لا سيما إذا وقفنا بين يدي الصلاة لا نجد الوساوس والهواجس التي تعتبر له من التذكيرات إلا إذا دخلنا في الصلاة، لأن الشيطان في تلك الحال يحرص وغاية الحرص على أن يصدنا عن الله عز وجل وعن الصلاة به. من أجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا يكتسب بها الإنسان نورا في قلبه، ويتلو ذلك على وجهه ثم في قبره وحشره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا علة كون الصلاة نورا، وذلك أنها الحبل الواصل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والصلاة صلة بين العبد وبين الرب، والله نور السماوات والأرض. فإذا حافظ الإنسان على هذه الصلاة منحه الله سبحانه وتعالى نوراً بقدر محافظته عليها. وإنما يحجب المرء عن هذه الخلوة بربه سبحانه وتعالى ويضعف أثر الصلة بينه وبين الله إذا دخل في صلاته بسبب غلبة الوساوس والخواطر والواردات على القلب، فتجد أحدنا يدخل إلى صلاته وهو يجول بفكره في أمر دنياه ويقلب صفحات خواطره يمنة ويسرة، فإذا تفرد قلبه بالإقبال على الصلاة لم يحركه شيء عن الإقبال عن ربه عز وجل. كما ذكر أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما انهد جدار المسجد فلم يتحرك لأجل سقوطه حتى أتم صلاته. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى لا يحفظ عنهم في إمامتهم 40 سنة سهوا في الصلاة، فلما سئلوا قالوا ذلك أن إذا دخلنا في الصلاة لم يكن في قلبنا إلا الإقبال على الله. وجواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم لا من ضعف إقباله على ربه ولكن لقصد التشريع، فليس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حالا منه في إقباله على ربه. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يطلب هذا المقام، وهو مقام لذة مناجاة الرب سبحانه وتعالى، فإنه إذا استطاب هذا المقام كان تلذذه بالصلاة عظيمة وأنسه بها كبيرة ومنفعتها له عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالحديث الصحيح إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنه يحصل له بسبب الصلاة من قوة الصلة بالله عز وجل والمدد والتأييد ما لا يحصل بغيرها من الأعمال. وهذا نوع من الأدوية الشرعية التي جاء بها هذا الشرع لا توجد في عرف الأطباء لا في اليونان ولا في من بعدهم. فمن أدوية ضيق الصدر وتشوش الخواطر أن يعود الإنسان إلى ربه باستمداد تأييده بأعظم صلة من الأعمال الظاهرة وهي الصلاة نفلاً أو فرضاً، وعلى قدر محافظته عليها يستقيم له حاله وتندفع عنه التشويشات والخواطر الفاسدة. إقامة الصلاة وهو أن يأتي الإنسان مستقيمة على وجه الذي جاء به الشريعة، ويذكر بذلك أمور: أولا الصلاة على وقتها، ثانيا الطهارة لها، ثالثا الاستغفار والتوبة، رابعا الطمأنينة، خامسا الصلاة وبجماعة، سادسا الخشوع في الصلاة. أولا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا لب كتابه وهو إقام الصلاة، وإنما جعله اللب لأنه المقصود من الشرع، ففي غير آية قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة. وحقيقة إقامة الصلاة أداؤها وفق خطاب الشرع، فمن صلى على وفق خطاب الشرع كان مقيما للصلاة. وهذه الإقامة نوعان اثنان، أحدهما إقامة ظاهرة بأن تجري أقوال العبد وأفعاله في صلاته موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك بقوله كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. والثاني إقامة باطنة، وذلك بكمال الإقبال على الله عز وجل والخشوع بين يديه ودفع الخواطر والواردات عن النفس وتطهير القلب من كل شبهة لائحة وشهوة واضحة. وإن من الحرمان أن يعتني المصلي بتصحيح ظاهره ويغفل عن تصحيح باطنه، فإن تصحيح الباطن في المعاملة أعظم من تصحيح الظاهر. وكلما صحح الإنسان باطنه كلما رجعت عليه منفعة الصلاة. أما من اكتفى بإصلاح الظاهر بتجميل المظهر وتحسين المنظر وغفل عن رعاية الباطن فإنه ينقلب من صلاته غالبا كما دخل، إلا أن يتغمده الله برحمته. والمقصود أنه ينبغي أن يلتفت العبد إلى تصحيح الباطن والظاهر حتى يفوز بإقامة الصلاة. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا هو بعض ما يتعلق بإقامة الصلاة، وإلا فإن الإقامة للصلاة تشمل جميع الأحكام الواردة في الشرع مما تعلق بها. نعم. أولا الصلاة على وحدها، وأوراد الصلاة خمسة أشار إليها الله في القرآن إكمالا وجاء فيها السنة تفصيلا، فقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقال تعالى: قوله لدلوك الشمس أي من زوالها إلى غسق الليل أي إلى نصف الليل، لأن ثمان الغسق وهو الظل التي يكون في وسط الليل، فهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل لا تكون أحوط منه من وقت الصلاة. وتقسيم ذلك جاء في سنة وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الظل كل شيء مثله، ووقت العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس اختيار غير الغروب اضطرارا، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق ومحورة التي تعقب غروب الشمس، ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، وهذه الأوقات الأربعة تتصل بعضها ببعض. قد دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الثالث في حديث مسلم. أما الوقت الخامس فقال الله تعالى: وقرآن الفجر فصلى عما قبله، لأن وقت الفجر منفصل عما قبله ومنفصل عما بعده، لأن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة مفروضة، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت للفجر، ومن طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا للصلاة مفروضة. ومن ثم جاء قرآن مفردا لصلاة الفجر قال: وقرآن الفجر لا يجري الله عز وجل عن قرآن الفجر بقرآنه أن القراءة تكون في صلاة الفجر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أوقات الصلاة، وبين أن أوقات الصلاة جاءت في خطاب الشرع على نوعين اثنين من الخطاب. أولهما الخطاب المجمل في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن هذا الخطاب المجمل قد ضمت فيه الصلوات بعضها إلى بعض، فقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس يشمل وقت الظهر والمغرب، وقوله تعالى: إلى غسق الليل يشمل صلاة المغرب والعشاء، وقوله تعالى: وقرآن الفجر يراد به صلاة الفجر. فصار أول الآية دالاً على الظهر والعصر، ووسطها دالاً على المغرب والعشاء، وآخرها دال على الفجر. والنوع الثاني الخطاب المفصل، ولم يأتي هذا الخطاب المفصل في القرآن، وإنما جاء في السنة النبوية. وقد دل الخطاب المفصل الوارد في السنة النبوية على تعيين أوقات محددة لكل صلاة. فأما صلاة الظهر فإن وقتها من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، وأما صلاة العصر فإنها من الوقت الذي انتهت إليه صلاة الظهر إلى اصفرار الشمس اختيارا وغروبها اضطرارا، فإذا غربت الشمس انتهى وقت صلاة العصر، أما صلاة المغرب فوقتها من غروب الشمس إلى ظهور الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر في أصح قولي أهل العلم الحمرة التي ترى في الأفق، وأما صلاة العشاء فوقتها من ظهور تلك الحمرة إلى نصف الليل، كما دل على ذلك حديث ابن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأما صلاة الفجر فوقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وقولنا الفجر الثاني تمييزا عن الفجر الأول وهو الفجر الكاذب، وبينهما فروق عدة أظهرها أن الفجر الكاذب يكون مستطيلا في وسط السماء، وأما الفجر الصادق فإنه يكون مستطيرا في الأفق، فإذا رأيت النور صاعدا في وسط السماء فذلك الفجر الكاذب، وإذا رأيته منتشرا في الأفق فذلك الفجر الصادق، والوقت بينهما يسير وهو وقت السحر كما تقدم بيانه. وبهذا البيان المتقدم علم أن الصلوات تتلاحق فيما بينها إلا صلاة الفجر، وهذا هو السر في إفرادها في آية الإسراء، فإن صلاة الفجر لا يسبقها وقت صلاة مفروضة ولا يتبعها وقت صلاة مفروضة، ولهذا أفردت في الآية. وبها قال بين الصلاتين باب الذي ليس وقت لصلاة مفروضة، فلو أن امرأة طهرت من حيض بعد منتصف الليل بعد زمان صلاة العشاء لأنها طهرت بعد الوقت كما أنها طهرت بعد طلوع الشمس مثل زمان صلاة الفجر لأنها طهرت ما تطهرت بعد الوقت. نبه المصنف رحمه الله تعالى على مسألة تتعلق بوقت الصلاة، وهي حال الحائض إذا طهرت، فإذا طهرت الحائض بعد انقضاء وقت صلاة العشاء وهو منتصف الليل لم يجب عليها أن تصلي العشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الشمس لم يجب عليها أن تصلي صلاة الفجر، لكن العلماء اختلفوا فيما إذا طهرت الحائض في صلاة العصر هل تجب عليها صلاة الظهر، وإذا طهرت في وقت صلاة العشاء هل تجب عليها صلاة المغرب، على قولين اثنين، أحدهما القول بالوجوب أخذا من الإجمال الوارد في الآية بإلصاق كل واحدة من تلك الصلاتين بأختها، فالعصر قرينة الظهر والعشاء قرينة المغرب، فحينئذ لزمت الحائض، والقول الآخر أنها لا تجب عليها لأن وقت الصلاة تلك قد خرج، فهي طهرت العصر ولم تطهر الظهر، وطهرت العشاء ولم تطهر المغرب، وهذان قولان مشهوران لأهل العلم لأشياخنا من علماء هذه البلاد ومن قبلهم، والأظهر والله أعلم أن الحائض إذا طهرت لا يجب عليها إلا فرض وقتها، فإذا طهرت في صلاة العصر وجبت عليها العصر ولم تجب عليها الظهر، وإذا طهرت في صلاة العشاء وجبت عليها العشاء ولم تجب عليها صلاة المغرب. هذه الأوقات الخمسة لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته لأنه ابتدأ قبل دخول الوقت، ولو أن أحدا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تصح الصلاة كما أوجب رجل أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجر فإن الصلاة لا تقبل منه ولا يشرع له القضاء ولأن لا فائدة له من القضاء وعليه التوبة إلى الله عز وجل فإن التوبة تدرك ما قبلها وعلى الكلام وفيهما لا قاعدة مؤسسة على دليل وهي كل عبادة مؤقتة إذا زال الإنسان بغير وقتها سواء قبله وبعده فإنها لا تصح ولا تقبل منه لأن الله عز وجل قال تعالى في هذا الوقت ما بين الوقتين أول الوقت وآخره فإذا أخذت عن الوقت وقدمت عن الوقت فإنك حينئذ لم تكن عقدت عهدا أو قلت به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رسول الله مسلم وهذا وفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه وإن صلى ألف مرة بخلاف من أخرها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نهى عن صلاة من نسيها من صلى إلى ذكرها على كفارة له من ذلك ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في أحد أسفاره لم يستيقظ إلا بعد اتباع الشمس أمر بها فأذن للمصلية نافلة المصلية فريضة فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وصنع كما يصنع كل يوم فجر بقراءة من الله نعم وقضاء الضحى لأنه إنما يأتي شيئا فارسا فيأتيه على صفته. لما علم مما تقدم أن للصلوات أوقات معينة أثمر هذا ثلاث مسائل ذكرها المصنف رحمه الله. أولها أن من صلى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بقدر يسير فإن صلاته لا تصح لأنه ابتدأها قبل دخول الوقت ومن شرائط الصلاة التي لا تصح بها دخول الوقت فلا يجوز أن يصلي الإنسان قبل دخول وقت الصلاة وبه يعلم أن ما يفعله بعض الناس ولا سيما في المدارس من التهاون في هذا الأمر والتسارع إلى الصلاة طلبا لانتظام أوقات الدراسة ولو أفضى ذلك إلى أن يصلوا بيسير قبل الوقت أن هذا فعل منكر يجب التحذير منه وعدم الموافقة عليه بدعوى انتظام وقت الدراسة فإن وقت عبادة الله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وإذا قام الإنسان بحق الله انتظمت له حياته وإذا تلاعب بحق الله قلبت عليه القضية وساءت حياته. والمسألة الثانية أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي ثم قضاها بعد خروج وقتها فإنها لا تصح منه فلو أن إنسانا أفضى به الأمر إلى ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها فإنه حينئذ لا يصليها لأنها لا تصح منه كما هو قول بعض الفقهاء واختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يصليها وأنها تصح منه وهذا القول أصح وأقيس لأن الفرائض دين على العبد كما في الصحيح في قصة الرجل والمرأة اللذان حدث كل واحد منهم عن الانفراد بخبر والده بعدم القدرة على الصلاة القدرة على الحج وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالقضاء ففرائض الله دين على العبد وكما أن الإنسان إذا استدان من أحد إلى وقت ثم انتهى هذا الوقت لم تسقط العهدة إعادة المال من ذمته بل يجب عليه أن يرد هذا الدين فكذلك يجب على العبد إذا ضيع الفريضة في وقتها أن يرد هذا الدين فإن الفرائض دين الله عز وجل. والمسألة الثالثة أن من أخر الصلاة عن وقتها بعذر كنوم أو نسيان فإنه يصليها إذا انتهى هذا العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. فإذا نسي الإنسان صلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها فإنه حينئذ يصليها وتصح منه لأنه معذور، وكذلك إذا شغل عنها بأمر عظيم لا يقدر معه على الصلاة فإنه يصليها إذا انتهى منه، كما أفضى مشاغلة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق إلى أن شغلوه عن الصلاة الوسطى فلم يصليها صلى الله عليه وسلم إلا وقد غربت الشمس. نعم. فمن الكتاب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أمرا ثانيا يتعلق بإقامة الصلاة، وهو الطهارة لها، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أوجب الطهارة للصلاة وانعقد على ذلك الإجماع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من هذه الأدلة الموجبة للتطهر قبل دخول الصلاة، ثم بين المصنف رحمه الله أن هذه الآية دلت على أن الطهارة نوعان: أولاهما الطهارة الأصلية بالماء، والثاني الطهارة البدلية بالتراب. ثم إن الطهارة الأصلية بالماء تنقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما طهارة أصلية كبرى وتكون بالغسل، والآخر طهارة والأخرى والآخر طهارة أصلية صغرى تكون بالوضوء. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الطهارة الأصلية بنوعيها والطهارة البدلية، وابتدأ بالطهارة الصغرى من الطهارة الأصلية وهي الطهارة بالوضوء، فذكر أن الطهارة الصغرى بالماء تطهير أربعة أعضاء فقط، أولها الوجه وحده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، ويدخل في ذلك مضمضة الفم واستنشاق الأنف، فإنهما مندرجان في هذا العضو على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيجب على الإنسان أن يتمضمض ويستنشق في وضوئه لاندراج المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه. وثانيها غسل اليد إلى المرفق كما حددها الله سبحانه وتعالى بذلك، ويجب دخول المرفق وهو ما يرتفق عليه في اليد، يجب دخوله في ضمن المغسول من اليد، فإن إلى في الآية بمعنى مع كما ذكر المصنف، وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يتنبه إلى أن غسل اليد في أول الوضوء لا يغني عن إعادة غسلها عن الكف إذا غسل الإنسان يده إلى المرفق، فيجب على الإنسان بعد غسله لوجهه أن يغسل يده من مبادئ أصابعها إلى منتهى دخول المرفق معها، ولا يكفيه غسله اليدين في أول وضوئه، فإن غسل اليدين في أول الوضوء سنة، وأما غسلهما عن الكفين في هذا المحل مع بقية اليد ودخول المرفق في ذلك فإنه واجب. وثالثها مسح الرأس، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح رأسه كله، والباء هنا للإلصاق، يعني يمسح رأسه حال كون يده ملاصقة لرأسه ولا يراد بها التبعيض. وبينا فيما سلف أن مسح الرأس له ثلاثة أحوال، أولها أن يكون الرأس مكشوفا فيمسح عليه كله، والثاني أن يكون الرأس مستورا بعمامة مشدودة موثقة ليست كعمائمنا هذه، وإنما على ما كانت عليه العرب الأولى، فيمسح العمامة كلها على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد وقد جاءت به السنة. والثالث أن يكون بعض الرأس مكشوفا وبعضه مستورا بالعمامة المتقدم وصفها، فحينئذ يمسح على ما كشف من الرأس ويتمم المسح على العمامة كما ثبتت بذلك السنة. أما رابع الأعضاء في الطهارة الصغرى فهي الرجلان، والواجب فيهما الغسل إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في آخر الرجل، وإلى هنا بمعنى مع كما تقدم، فيدخل الكعبان أيضا في غسل الرجل، وهذا القول هو على نصب قوله تعالى وأرجلكم. أما على قراءة الجر التي فيها العطف على الرأس فحينئذ يكون فرض الرجل المسح إذا كانت مغطاة بجورب أو خف أو غيرهما، وبه يعلم صحة القراءتين جميعا خلافا لمن طعن فيها، أعني قراءة الجر، وتكون قراءة النصب محمولة على حال كشف الرجل، فإذا كانت الرجل مكشوفة ففرضها الغسل، وتكون قراءة الجر على حال كون الرجل مستورة بخف أو نحوه، فإذا كانت الرجل مستورة فإن فرض الرجل حينئذ مسحها. كيف يتطهر الجنوب؟ قال الله تعالى: وإن كنتم جنوبا فطهروا، ولم يبين شيئا أكثر من قوله فطهروا، إذا فالجنوب يغسل جميع جسمه ولو كان غير مرتب. ما قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اغتساله يبدأ ويتوضأ ثم يحكو على رأسه الماء ثلاثة ثم يغسل بقية بدنه إلى ثلاثة، وإن قال أن الآية مكملة والسنة قد فصلت ذلك فيكمل المجمل على المفصل. فيجاب على ذلك بأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث قال في قصيه قصة نقص الماء عليه حتى وجد الماء مع امرأة مشركة وجيء به من النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فاستقوا وسقوا المثل، وكان في الصحابة رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله أصابت جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد بينه يكفيك. ولما جاء الماء وبقي وبقي قال صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ هذا فأبره على نفسك. لم يقل له فعل كذا وكذا يكفي سائر بدنا، فدل هذا على الجنوب فلا يلزم الترتيب في الوصول. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفصيل القول في الطهارة الأصلية الصغرى وهي الوضوء، ذكر هنا القول في الطهارة الأصلية الكبرى بالغسل، ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى دال على أن هذه الطهارة تنقسم إلى نوعين اثنين، أولهما طهارة الغسل الكاملة بأن يجري في غسله وفق فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدماً الوضوء على الغسل، ثم غاسلاً لرأسه، ثم مبتدئاً بشقه الأيمن، ثم منتهياً إلى شقه الأيسر على ما جاء بيانه في الأحاديث النبوية. والنوع الثاني طهارة الغسل المجزئة، وهي أن يفيض الإنسان على نفسه ماء يعمم به جميع بدنه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل إلى هذا الفعل في هذه القصة. غير أن العلماء القائلين بإجزاء الغسل على هذه الصفة اختلفوا في اشتراط الوضوء في اشتراط المضمضة والاستنشاق في هذه الحال، فهل من أفاض على نفسه الماء معمما الماء على جميع بدنه ولم يتمضمض ويستنشق صح غسله، أم لا بد أن يتمضمض ويستنشق؟ لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الطهارة الصغرى أن للفم والأنف طهارة هي المضمضة والاستنشاق، فدل هذا على أن الغاسل لنفسه على هذه الصفة المجزئة بإفاضة الماء لا بد له من تعميم بدنه. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: فأفضه على بدنك. وتقدم أن الفم والأنف من جملة الوجه، ولهذا وجب غسلهما في طهارة الوضوء، فصار القول الصحيح أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في الغسل في حال إرادة إفاضة الماء فقط على البدن، وهو اختيار العلامة المصنف رحمه الله تعالى في تفاصيل كلامه في الشرح الممتع، فما يتوهم من كلامه هنا أنه لا يقول بالوجوب يحمل على ما فصله المصنف رحمه الله تعالى هناك. نعم. كيف يتيمم من أتم الماء؟ قال تعالى وإن كنتم مطاعوا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فإذا لم يجد الإنسان ماء فإنه يتيمم. كيفيته أن يضرب التراب بيديه أو الأرض وإن لم تكن ترابا ويمسح وجهه كله ويديه ويديه فكذلك فقط لأن يديك أطلقت الأرض من الكف فقد قال الله تعالى والسارق والسارقة يقطع أيديهما ومعلوم أن السارق إنما يقطع بمفصل الكف ولا تختلف كيفية التيمم سواء بالنسبة من حدث أصغر أو أكبر ولهذا قال عز وجل فتيمم صعيدا طيبا بعد ذكر طهارته الصغرى والكبرى. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الطهارة الأصلية شرع يبين الطهارة البدلية وهي طهارة التيمم، فذكر كيفيتها أن يضرب العبد التراب بيديه ويمسح وجهه كله ويديه، وإن شاء قدم الوجه على اليدين وإن شاء قدم اليدين على الوجه، إذ لا يصح على اشتراط الترتيب في التيمم دليل بل الدليل بخلافه، والمراد باليد هنا مجرد الكف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بفعله ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بغير كفيه ولا أنه مسح ذراعه في حال تيممه، ولا حديث الواردة في مسح الذراع لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الكيفية للتيمم لا تختلف في الطهارة الصغرى أو الكبرى، سواء كان الإنسان متطهرا عن حدث أصغر أو متطهرا عن حدث أكبر فإن صفة التيمم واحدة يفزع إليها إذا لم يجد الماء أو وجده ولكن لا يقدر على استعماله. وفي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم دليل على ان التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب اليه بعض العلماء. والفرق بين قولين ان الذين قالوا انه مبيح يقولون انه مطير بالسمع والنوع اي اذا تيمم الانسان بالصلاه وخرج فبطل التيمم واذا تيمم الانسان الى بلد ولا يصلي فيضع لان نوع الفرائض اعلى من نوع الثواب لكن الصحيح ان التيمم مطهر وعلى هذا وإذا تيممت وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تبدِ فإن التيمم لا يقوم ولهذا يمكن للإنسان أن يصلي التيمم الواحد جميع الصلوات الخمس إذا لم يبدِ. ذكر المصنف هنا مسألة تتعلق بالتيمم وهي الخلف في منفعة التيمم، هل هو مبيح لما منع منه غير الطاهر أم أنه رافع للحدث بالكلية على قولين اثنين. والفرق بين القولين أن من قال إن التيمم مبيح يوجب التيمم لكل صلاة، فإذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر وهو لم ينتقض تيممه فإنه بمجرد مجيء وقت الصلاة الأخرى ينتقض التيمم ويجب عليه أن يتيمم مرة أخرى. أما القائلون بأنه رافع للحدث فيقولون إنه إذا تيمم للصلاة الأولى ثم بقي على طهارته ودخلت الصلاة الأخرى فإنه لا يجب عليه أن يتيمم لأن حدثه قد ارتفع بتيممه السابق، وهذا القول هو القول الصحيح أن التيمم رافع للحدث، فإن الله سبحانه وتعالى امتن به على هذه الأمة، ولا يمكن أن يكمل الامتنان مع التضييق، بل لا بد من التوسيع المناسب لحكمة التشريع. والتوسيع المناسب هو أن يقال إن التيمم رافع للحدث، فإذا تيمم الإنسان جاز له أن يصلي النافلة ويقرأ القرآن ويصلي الفريضة، ثم يصلي بتيممه فريضة أخرى ويعمل عملا آخرا ما لم يجد الماء، فإنه باق على هذه الطهارة، أو ينتقض في أثناء ذلك، فحينئذ تكون طهارته قد انتقضت، فلا بد من تيمم آخر. لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء بينه لا بد أن يستعمله، فإن كان تيمم مع جنابة ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. والدليل على ذلك حديث امرأة بن حصين الذي ذكرناه آنفا، فإن هذا الرجل قد تيمم مع الجنابة ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لما وجد الماء. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد ويتقي الله وليمسه بشرته. فعلى هذا نقول إذا وجد الماء أو برئ من مرض وجب عليه إعادة الطهارة. لو أن مريضا صار عليه جنابة وقال له الأطباء المسلم يضر، فإنه يتيمم، فإذا شاء الله عز وجل من المرض وجب عليه أن يغتسل، لأن الطهارة مؤقتة. نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى أصل يتعلق بطهارة التيمم، هو أن التطهر بالتيمم مؤقت مقيد، ينتهي إذا وجد الإنسان ماء، فإذا وجد الإنسان ماء وجب عليه إعادة التطهر. فلو أن إنسانا أصابته جنابة ثم لم يجد الماء فتيمم، ثم بعد ذلك بمدة وجد الماء، فإنه يجب عليه أن يعيد طهارته بالاغتسال لما وجد الماء، للحديث الوارد الذي ذكره المصنف. إلا أن هذا الحديث بلفظ وضوء شاذ لا يصح، وإنما يصح بلفظ طهور، وبين اللفظين فرق رواية ودراية. فإذا قدر أن رجلا لم يجد ماء ولا تراب مثل أن يكون محبوسا أو منصورا على سرير وما أشبه ذلك، فإننا نقول له صل على حسن حالك، لأن الوقت من أهم شروط الصلاة. وهذه مسألة يجب التنبه لها، ولا سيما بالنسبة للمرضى، حيث إن كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء أو ليس عندهم تراب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة مهمة تتعلق بمن يفقد الطهورين، فإذا فقد الإنسان الطهورين ولم يجد ماء ولا ترابا، فإنه يصلي بحسب حاله، فإن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، والمناسب لحاله إذ لم يجد الماء ولا التراب أن يصلي لله عز وجل وفق تلك الحال. نعم. وليس عندهم تراب به يستطيعون التيمم، وربما على ثيابهم نجاسة. أعد قبل كم سطر؟ أعد قبلها. أعد منه قبل. وهذه مسألة يجب التنبه لها، ولا سيما بالنسبة للمرضى، حيث إن كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء، وليس عندهم تراب به يستطيعون التيمم، وربما على ثيابهم نجاسة. أكمل. ايش عندك؟ ما ادري والله، تختلف عني. مضطرب يعني؟ قال وهذه مسألة يجب التنبه لها، ولا سيما بالنسبة للمرضى، حيث إن كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب ولا يستطيعون التيمم، وربما على ثيابهم نجاسة، فتجد الواحد منهم يقول: أصبر حتى يعافيني الله عز وجل وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك. نقول لهذا: إن تأخير الصلاة حرام عليك، وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض. استقام. وربما على ثيابه نجاسة، فتجد واحدا منهم يقول: أصبر حتى يعافيني الله عز وجل وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك. فنقول لهذا: إن تأخير الصلاة حرام عليك، وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي، وأيضا أن تصلي على حسب حالك. ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتها ولم يكن عندك ما تتوضأ به ولا يمكن أن تتيمم. نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بحال فاقد الطهورين، وهي أن بعض المرضى تفضي بهم الحال إلى أن يتركوا الصلاة بالكلية، ويقولون: إذا شفانا الله عز وجل صلينا هذه الصلوات. وهذا غلط عظيم، فإن الإنسان لا يدري أيشفيه الله عز وجل أم يموت من مرضه ذلك، والواجب عليه أن يصلي حسب حاله وقدرته واستطاعته كما تقدم. وهذه الجمل المتعلقة بالطهارة الكبرى والصغرى بفروعها ومسائلها التي تقدمت سبق بيانها عند إقراء كتاب المصنف تفسير آية الطهارة، وقد كان الدرس الأول من برنامج اليوم من برنامج الدرس الواحد الثاني في السنة السابقة، فتفاصيل المسائل تنظر هناك. المحافظة على شر العورة في الصلاة. الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبس ثيابه، ويقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا على مسألة صلى ريالا وقال ما لست عورته، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المنكر غير البالغة، أما المرأة الحرة البالغة فكل عورة إلا وجهها، والمشهور مثلا بما يحدث عند أصحابه إما إذا كان حولها رجال مجال، فلا يحل لها كشف وجههم لهم، ويجب عليها ان توطيهم عوره الصبي من 7 إلى 10 سنوات الفرجان فقط، وتصح امامته للصبيان مثله، وكذلك تصح امامته للرجال البالغين. وفي صحيح البخاري ان عمرو بن سلمة الجرمي أن قومه هو ابن 6 أو 7 سنين، لأنه كان أقرأهم وتسمى هذه العورة بالعورة المخببة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتصل بإقامة الصلاة ستر المصلي لعورته، وستر العورة لم يأتي ذكره في القرآن ولا السنة، ولكن الفقهاء اصطلحوا عليه. وأما اللفظ الذي جاء في الشرع فهو أعم من هذا، وهو قوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالشرط الذي هو شرط للصلاة اتخاذ الزينة وليس ستر العورة. ولهذا لما صار الناس يفهمون أن الواجب فقط هو ستر العورة صاروا يأتون إلى صلواتهم بثياب المهنة المتسخة غير النظيفة، والذي أوجبه الشرع أن يتخذ الإنسان الزينة، فكل ما عده العرف زينة فإنه يجب على الإنسان أن يتزين به لتكون صلاته أكمل، إلا أنه لا يأتم وتبطل صلاته إلا إذا أفضى ترك الزينة إلى كشف العورة، فإذا أفضى ترك الزينة إلى كشف العورة عندئذ يكون آثما وتبطل صلاته، ولكنه إذا قصر في الزينة المقدور عليها فإن أجره يكون ناقصا، والزينة تختلف من بلد إلى بلد، فما عده أهل بلد زينة كان حقيقا بالمصلي أن يتخذه. فمثلا في هذه البلاد من زينة الرجل أن يغطي رأسه بعمامة، فالأكمل للمصلي أن يصلي بلا عمامة، فإنه أعظم لأجره لأنه أكثر امتثالا للأمر الوارد في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم. وهذه الزينة كما نبه، وهذه الزينة المأمور بها في هذه الآية كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هي عوض اشتراط الفقهاء ستر العورة، لأن لفظ ستر العورة لم يأتي من الكتاب ولا السنة. ثم نبه رحمهما الله لكمال فقههما وصفاء نفسيهما أن وراء هذه الزينة الظاهرة زينة باطنة، وهي تزيين الباطن. وذكر كلاما معناه أنه يستقبح بالرجل أن يصلي مزينا ظاهرة، وكلاب الشهوة والشبهة تلطخ باطنة. فكما يحرص الإنسان على تزيين الظاهر، يجب أن يحرص على تزيين الباطن ليكون مكملا لنفسه. ثم نبه المصنف على القدر الذي هو من الزينة مبطل للصلاة عند فقده، وهو ما يتعلق بستر العورة. فإذا كانت العورة مكشوفة صارت الصلاة باطلة، وأما إذا كانت الزينة ناقصة صار أجر الصلاة ناقصة. فبين رحمه الله تعالى جملة مما يتعلق بمسائل العورة، فذكر أن عورة الرجل في صلاته ما بين السرة والركبة، والأنثى البالغة غير البالغة مثله. أما المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها عند غير الأجانب، أما عند الأجانب فيجب عليها تغطية وجهها. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وأصح منه مذهب الإمام مالك والشافعي، أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ووجه ذلك أن الصحابيات رضوان الله عليهم كانت قمصهن لا تغطي أيديهن لضعف حال الناس وقلة ما يجدون من الملابس والأردية. فلو أن المرأة صلت وقد كشفت وجهها ويديها من غير وجود رجال أجانب كانت صلاتها صحيحة على هذا القول المختار. ثم ذكر المصنف عورة الصبي وأنها الفرجان فقط، ثم ذكر أن إمامة الصبي تصح لغيره من الصبيان، كما أنها تصح لرجال بالغين، كما وقع هذا من إمامة عمرو بن سلمة رضي الله عنه قومه وكان صغيرا، إلا أنه كان يتلقى الركبان ويحفظ ما معهم من القرآن فصار أقرأ قومه، فكان أولاهم بالإمامة. ويجب أن تستوى العورة في ثوب الطائر المباح، لا يسمو البشرة، فإذا كان الثوب نجسا فلا يجوز أن تستوى به العورة. ولو صلى به الإنسان فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وكان عليه الصلاة والسلام يجلس عليه الصلاة فجاءه جبريل وأخبره الذين عليه أن تخلعه ما أخرى الصحابة نعالهم، فلما صار من صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: وإنك خلعت نعالك فخلعت. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئاً نجساً وكذلك ولو، ولكن لو أن أحداً. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة القدر الذي يجب به ستر العورة، وهو الثوب الذي يجمع ثلاثة أوصاف: أولها أن يكون ثوباً طاهراً فلا يكون نجساً، وثانيها أن يكون ثوبا مباحا فلا يكون مسروقا ولا مغصوبا ولا حريرا محرما على الرجال، وثالثها أن يكون ساترا غير واصف للبشرة. ثم نبه أنه إذا كان الثوب نجسا فلا يجوز أن تستر به العورة، ولو صلى به الإنسان فصلاته باطلة، لأن الإنسان لا يجوز له أن يلابس شيئا نجسا في حال صلاته. ومما ينبه إليه أن بعض النساء يصلين ثم يحدث أبناؤهن في ملابسهم، ثم تجد هؤلاء الأمهات إذا بكى الطفل حملنه معهن في أثناء الصلاة، فتجد المرأة تصلي ولا سيما في صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي تجد النساء يصلين وقد حملنا أولادهن الذين قد تلبسوا بالنجاسة، فالصلاة حينئذ باطلة، لأنه لا يجوز أن تلامس المرأة شيئا نجسا كما يجب ذلك في حق الرجل، لكنها إذا كانت جاهلة أو ناسية أو نحو ذلك فلها حال، لكن يجب تعليم النساء هذه المسألة التي يكثر الغلط فيها. نعم. وكذلك لو أن أحدا صلى بثوب نجس وهو لا يدين أو نجس فصلاته صحيحة مثل أن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى وصلاته صحيحة، ودليل ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك حديث السابق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، ولو علم الإنسان بالنجاسة وهو يصلي فإن كان يمكن أن يقرأه مع بقاء العورة مستورة فليفعل، ما إذا كان لا يمكن أن يقرأه إلا بانكشاف العورة فيجب عليه أن يصلي بمصلاة وأن يلبس ثوبا آخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتين اثنتين تتعلقان بنجاسة ثوب المصلي، أولاهما أن الإنسان لو صلى بثوب نجس وهو لا يدري أنه نجس فصلاته صحيحة، كما لو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى، فبعد أن صلى رأى على ثوبه نجاسة فصلاته حينئذ صحيحة، لأن الله عز وجل بكرمه ورحمته قد رفع المؤاخذة عن الناس والمخطي غير المتعمد. والمسألة الثانية أن من علم بالنجاسة وهو يصلي فإن كان يمكنه أن يخلع ثوبه مع بقاء العورة المستورة فليفعل ذلك وصلاته صحيحة، أما إذا لم يمكنه أن يخلعه إلا بانكشاف العورة فيجب عليه أن ينصرف وأن يلبس ثوبا آخر. فلو أن إنسانا كان لابسا تحت ثوبه ملابس ساترة لا تصف البدن ثم رأى في ثوبه نجاسة فإن له أن يخلع هذا الثوب ويلقيه ثم يستمر في صلاته وتكون صلاته صحيحة، أما إذا أدى خلع ثوبه إلى أن يكون على حال تنكشف بها العورة أو يكون ما يلبسه من الملابس الداخلية صفيقا أو يكون ما يلبسه من الملابس الداخلية غير ساتر فإنه حينئذ لا تصح صلاته، بل يجب عليه أن يقطعها ويجدد ثيابه ثم يصلي. نعم. ومن شروط ستر العورة أن يكون الثوب مباحا، فيحرم على الرجل أن يلبس ثوب حرير فإن الحرير محرم، بالتالي فإذا صلى الإنسان بثوب حرير فإن صلاته لا تصح لأنه غير مأذون في نفسه، وكذلك لا تصح الصلاة بثوب مرسوم أو مسروق أو ثوب فيه تصاوير. ومن الشروط ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نشر الشرط الثاني وهو إباحة الثوب، فذكر أنه إذا كان الثوب محرما لأصله ككونه حريرا أو لقصده بكونه مسروقا أو مغصوبا أو فيه تصاوير فإن الصلاة حينئذ لا تصح، لأن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان ساترا لعورته، ومن شرط ستر العورة أن يكون الثوب مباحا، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد وقول جمهور أهل العلم على أنه لو صلى على تلك الحال فصلاته صحيحة وهو آثم، وهما قولان قويان لكل منهما حجة، والأحوط أن لا يصلي الإنسان في مثل هذه التصاوير أو الثياب المشوبة بالحرير الكثير أو المغصوبة أو المسروقة خروجا من الخلاف مع اتفاقهم جميعا على أنه آثم بصلاته على هذه الصورة. نعم. ومن الشروط أيضا أن لا يصل البشرة إلا يكون خبيبا بحيث يرى المرء إلى المنجد ولهما نقب لتنبه على مسألة خطيرة من أبواب الناس في أيام الصيف يلبس ثوب الخبيب والسروال قصيرا إلى مسلكة يرى المرء إلى المنجد فإذا صلى الإنسان على هذا الذي فصلاته باطلة لأنه لم يتم الستر ولا يتم الستر إلا بثوب صبيق. من شرط الثوب كما تقدم أن يكون صفيقا غير خفيف لأن ستر العورة لا يكون إلا بهذا، وأما لبس الملابس الخفيفة التي يتميز من ورائها لون البشرة فهذا ليس سترا، وصلاة المصلي على هذه الحال باطلة كما نبه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ذلك الاستقبال قبلة، ومن إقامة الصلاة استقبال قبلة في قول الله تعالى: ونحب قرة الأول وذاك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ونؤذوا عنكم شطرا. قال أهل العلم: فمن أمكن له مشاهدة الكعبة وجمالها أن يتجه إلى نفس الكعبة، ومن لا يمكنه وجمالها أن يتجه إلى جهة الكعبة بعيدا عن الكعبة، ولو كان في مكة فضله أن يتجه إلى جهة الكعبة لأنه لا يمكنه مشاهدتها. وهنا نحب ما لا نشاهد في المسجد الحرام ونشاهد كثيرا من المصلين يصلون في مصابيح اي الجانب المسقوط بل ويصلون احيانا في الصحه لاي جانب منشور، فتجدهم يتجهون الى غير عين الكعبه وهذا يقتضي ان تكون صلاه باطله لانه لا بد ان يتجهوا الى عين الكعبه اي من نفسها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق باقامه الصلاه استقبال القبله، وذكر دليله من سورة البقرة، واستقبال القبلة التي هي الكعبة نوعان اثنان، أولهما استقبال عينها، وهذا واجب في من أمكنه مشاهدة الكعبة، فمن أمكنه مشاهدة الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل عينها، والثاني استقبال جهتها، وهذا واجب في حق من لا يستطيع مشاهدة الكعبة قريبا منها أو بعيدا، فإنه يتوجه إلى جهة الكعبة وتكون صلاته صحيحة لأن هذا فرضه. ثم نبه المصنف على تساهل بعض الناس الذين يمكنهم أن يشاهدوا الكعبة ويستقبلوا عينها، ويفضي بهم الأمر إلى التساهل حتى يتجهوا إلى غير سمت القبلة وهم يمكنهم مشاهدة الكعبة عينها، فصلاة هؤلاء باطلة لأن فرضهم استقبال العين إلى الجهة. وهنا سؤال: هل يصح الاتجاه الى الحجر؟ لا حجر. وهنا سؤال: هل يصح الاتجاه الى الحجر؟ قال العلماء: الحجر بالاتفاق يجوز استقباله، الحجر اللي هو حجر الاسود، لكن هذا الحجر. قال العلماء: الحجر ليس كله من الكعبه، بل الذي من الكعبه مقدار سته اذرع ونصف تقريبا، والزائد ليس من الكعبة غير اتجهت إلى طرف الحجر مما يلي من آية الخالق، فإن اتجاهك صحيح وسليم. هذا الحجر يسمي كثير من العوام حجر إسماعيل، ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها أصل، فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر، لم يعلم عن هذا الحجر، لأن سبب هذا الحجر أن قريش لما بنت الكعبة وكانت في الأول على طوادي إبراهيم ممتدة نحو الشمال، فلما جمعت نفقة الكعبة وأرادت البناء قصرت النفقة وصارت في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقالوا لابني ما تتهمه النفقة والباقي نجعل قاعدا ونحجر عليه حتى لا يطوف أحد من دوني، ومن هنا سمي حجرا لأن قريشا حجرت وحين قصرت بها النفقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلت الأبابين بابا يخرجون الناس وبابا يخرجون منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ويعلم ما ترك لينا باب مرتفع بجانب واحد ولها هذا الحجر. والحمد لله الذي كان الامر على ما كان عليه، لانه لو بنيت الكعبه على ما اراد أزمان الجهل والخشن وعدم المبالاة بعباد الله. لو كانت الكعبة كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام مسكورة لا باب إلا ويدخل الناس ولا يخرجون منه ولا تقاتل الناس عند الخروج والدخول. ولكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كفر الكعبة أن يكون لا باب أن أحد ما يدخل ولا أخرى من خروجه، فإنه قد تحقق في الواقع فالحجر الآن لو بابان أحد ما للدخول ولا أخرى للخروج، مع أنه مكشوف واسع هذا من نعمة الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بمن أمكنه مشاهدة الكعبة واستقبال عينها، وهي مسألة استقبال الحجر. فإن الحجر الذي حجرته قريش كان بسبب قصر نفقتهم عن إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم، وهذا الحجر الموجود اليوم منه ما هو من الكعبة ومنه ما هو خارج من الكعبة. وعلى هذا فإن استقبال الحجر ينقسم إلى نوعين اثنين: أولهما استقبال قدر من الحجر هو في الأصل من جملة الكعبة، فمن استقبله فصلاته صحيحة. والثاني استقبال قدر من الحجر ليس هو من الكعبة، فمن استقبله حينئذ فصلاته باطلة. والقدر الذي هو من الكعبة هو 6 أذرع ونصف تقريبا مما يلي البناء، فما كان بهذا القرب من بناء الكعبة القائم فهو من الحجر الداخل فهو من الكعبة، وما كان زائدا عن ذلك من بقية الحجر فهو خارج عن الكعبة. واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولكن بشروط: أولا أن يكون الإنسان قادرا عليها، إذا عدل لم يجمل استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فنقول له اتجه حيث ما شئت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شروط استقبال القبلة، وأولها القدرة على ذلك، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن كان مريضا لا يمكنه أن يتوجه إلى القبلة وليس عنده أحد يوجهه فإنه يصلي حسب حاله ويتجه حسب قدرته، وكلما أمكنه القرب من جهة القبلة كان أولى. ثانيا إذا كان الإنسان خائفا واستقبل القبلة يجب أن يكون هاربا من أكل أو هاربا من سيل أو هاربا من نار، فحرمة الصلاة وهاربا على وجهه، وفي هذه الحالة نقول صل على حسب حالك وابتدي حيثما كان وجهك. والسبب في ذلك أنه يعتبر عجزا عن القبلة في هذه الحالة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطا آخر لاستقبال القبلة، وهو الأمن في ذلك. فإذا كان الإنسان خائفا يمنعه خوفه من استقبال القبلة كأن يكون هاربا من عدو أو سيل أو نار، فإنه يصلي حسب وجهته، لأن الواجب إذا لم يقدر عليه سقط عن صاحبه، كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وهذه القاعدة قاعدة مقررة بأدلة كثيرة. ثالثا أن لا يكون في تطوع في سفر، فإن كان متطوعا في سفر فإنه يصلي حيث كان وجهه ولا يجب عليه استقبال القبلة. وبناء على ذلك فإن كنت بالسيارة وإن كانت تتطوع فلك أن تصلي حيث كان وجهك، ولا حرج عليك سواء كان رأسا أو كنت راكبا أو سائقا، إلا أن السائق يخشى إذا اشتغلت الصلاة أن يقلع واجبا اتباع القيادة ويكون مالقا لنفسه ومعه من خطر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حالا ثالثة يسقط فيها استقبال القبلة، وهو أن يكون المصلي في تطوع سفر على دابته، أو مركبه، فإذا كان على هذه الحال فإنه يصلي حيثما توجهت به قبلته، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يستقبل القبلة في أول تطوعه، ثم يوجه مركبه حيثما اتجه ويصلي بصلاة ذلك الاتجاه. وهذا القول الثاني أصح، لما روى أبو داود بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في سفره استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت به دابته. فدل هذا الحديث على تقييد الأحاديث الأخرى الواردة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سفره حيثما توجهت به دابته. وإذا كان الإنسان في الطائرة وحلقت البريضة بين الثانية فالبريضة مستقبل القبلة يقوم بقيام ويركع وكل يسجد بالسجود ويصلي في الطائرة، ولا حرج أما إذا كان لا يمكنه الاستقبال ولا يمكن القيام والركوع على السجود، وعندما يصلي البريضة إلا إذا قبل وقت فإذا لم يخف وقت واسع الوقت ولينتظر حتى يفق ويصلي البريضة على الأرض. وأما النافلة فله أن يصلي على الطائرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت. نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة تتعلق بالصلاة في الطائرة، فذكر أنه إذا حانت صلاة الفريضة وأمكن أن يأتي الإنسان بالفريضة في الطائرة مستقبلا للقبلة يقوم في القيام ويركع في الركوع ويسجد في السجود، فله أن يصلي في الطائرة في أصح قولي أهل العلم، فإن الصلاة في الطائرة على هذه الحال صحيحة. ولشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة حافلة بالأدلة الدالة على صحة الصلاة في الطائرة. أما إذا لم يمكن الإنسان أن يستقبل القبلة ولا يقوم ولا يركع ولا يسجد فإنه لا يصلي الفريضة على هذه الحال إلا إذا خاف خروج الوقت، فإذا خاف خروج الوقت فإنه يصلي حسب حاله ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. فإذا أمكنه أن يؤخر صلاته حتى يهبط قبل خروج الوقت فهذا هو الواجب في حقه، وإذا كان الوقت يخرج فإنه يجب عليه أن يصلي. وننبه إلى أن المسافر على الطائرة يطول وقت صلاته، لأن الظهر والعصر تكونان مجموعتين فوقتهما طويل، والمغرب والعشاء تكون مجموعتين ووقتهما طويل. فلو أن إنسانا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة حال صلاة المغرب ثم أوشك وقت صلاة المغرب أن يخرج فإنه لا يجوز له أن يصلي على حسب حاله يركع ويسجد على كرسيه، بل ينتظر، فإن وقت المسافر في الصلاتين وقت واحد، فصلاة المغرب تكون مجموعة إلى صلاة العشاء فيجمعها مع صلاة العشاء ويصليها إذا هبط قبل انتهاء وقت صلاة العشاء. أما إذا كان الوقت يتمادى حتى لا يستطيع أن يصلي صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء المؤخر جمعا كأن تكون الطائرة تصل الساعة الثالثة قبل الفجر فإنه يجب عليه أن يصلي حينئذ في طائرته. هذا كله في صلاة الفرض. أما النفل فله أن يصليها على الطائرة كما تقدم تقريره من صحة الصلاة على الطائرة، ويصلي على حسب الحال فيتوجه التي تقدمت فيتوجه مستقبلا القبلة ثم يصلي حسب ما توجهت به الطائرة. وإذا كان الإنسان في بلد ولا يكون قبلة بني أسلم ولا يجتهد كما قال بعض العلماء أن الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه، وإن صلى الإنسان باجتهاده ثم تبين الخطأ وإن المعروف عند أهل العلم أنه يعيد قالوا لأن الحضر ليس محل للاجتهاد بخلاف ما إذا كان في السماء والتالى متحاليا القبلة وتبين الخطأ بينهما لا يعين بقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فلم وجه الله إن الله واسع عليم. نبه المصنف هنا إلى مسألة تتعلق بالخطأ في القبلة، وأن الإنسان إذا اجتهد في القبلة فأخطأ تختلف حاله، فإن له حالين اثنتين، أولاهما الحال الأولى أن يكون في محل للاجتهاد وهو السفر المفارق للعمران بحيث لا يستدل بعلامة ظاهرة قطعية على جهة القبلة، فإنه حينئذ يجتهد حسب قدرته ويصلي، فإذا صلى فقد صحت صلاته ولو توجه إلى غير القبلة. والحال الثانية أن يكون في محل لا يقبل الاجتهاد، كأن يكون مقيما في دار حضر، فإنه لا يجوز له أن يجتهد لأنه يمكنه أن يسأل غيره ويستدل بالمحاريب المقامة في البلد إلى جهة القبلة. نعم. رابعا الطمأنينة، ومن إقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مطمئنا في القيام والقعود والركوع والسجود ومع طمأنينة التأني بحيث يستقر كل في قائمه مفصله، فإن أسرعت الصلاة على وجه لا طمأنينة بها بين الصلاة والباقية وغير ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي صلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل لا يطمئن بصلاته، قال له: ارجع فصل بين الناس صلي. ورجع الرجل وصلى ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال له: ارجع فصل بين الناس صلي. ورجع وصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع فصل بين الناس صلي. ورجع الرجل وصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: الذي بعثك بحق نفسي وهذا بعدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر المقرأة اليسرى مع حمل القرآن ثم اركع فاطمئن، راكعا مرة فاطمئن، قائما ثم اسجد حتى تطمئن، ساجدا مرة حتى تطمئن، جالسا في المسجد حتى تطمئن، ساجدا ثم افعل ذلك للصلاة كلها. والشاهد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: له بكل وقت حتى تطمئن، إذا لا بد من الطمأنينة. ونحن نشاهد كثيرا من الناس لا يطمئنون لا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين سجدتيه، هؤلاء لو صلوا ألف مرة على رجل اطمئنتين بينه ولا صلاة لهم. ولذلك من حقهم علينا إذا رأينا من نبين لهم بأنهم قد يكونون على ذلك نبين لهم الحق. ثم إن الواجب في حال الصلاة أن يتذكر الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في قوله أن تصلي إلا ابتداء واجب فيها لأن الشيء لا يتمين فيه، لا يلزم أن يوفى إلا بابتداء واجب فيه، فلا ينفي فلا يوفى فلا ينفي الانتفاء فلا يوفى أما فلا يوفى أما فلا ينتفي فلا يخالف الانتفاع مستحب. اللهم انا بدليل يدل على ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اقرا ما تيسر معك من القران، ليس لنا ان يقرا الانسان ايه او ايتين ثم يركع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرا ما تيسر معك من القران. وبين في احاديث اخرى ان لا بد من قراءه الفاتحه حيث قال: لا صلاه لمن لم يقرا بهم من القران. وفي حديث اخر: كل صلاه لا يقرا فيها بهم من القران فهي بدعه، والخلاف الشيء الفاسد الذي لا ينفع. ولا تسبق الفاتحة إلا بسورة واحدة فقط، وهي ما إذا جاء إلا في سورة، سورة واحدة يعني حالة واحدة. ولا تسبق الفاتحة إلا بسورة واحدة فقط، وهي ما إذا جاء الإنسان إلى المسجد وجد الإمام راكعا فإنه في هذه الحالة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع وتسبقها المفاتحة في هذه السورة. ودليل ذلك ما ذكر في صحيح البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسقط وركع قبل ان يدخل الصف ثم دخل الصف، فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم سال من الذي فعل ذلك، فقال ابو بكر انا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي بكرة، فقال ابو بكرة من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم راكبا أسرعهما على قبل أن يدخل الصبيب فدخل الصبيب المنصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا أنت؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعود الشاهد قوله ولا تعود لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدر حتى في اسرائيل يهديك ركوعها وكرمتك تبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفض البيان عن وقت الحاجه ولهذا النص الرجل الذي لا يطمئن قال له ارجع وصل بينك ان تصلي وهذا القول هو روح توكلي في حيث الدلاله كما انه مختبر النظر في حيث القياس لان قراءه الفتاه انما تجد في حق ان يقيم في هذه الصوره قد سقط من اجل متابعه الايمان فاذا سقط القيام سقط رجع في بعض قراءه الفتاه فهو واجب من اقوال اهل العلم في هذه المساله سؤال لما اذا كان الانسان مهموما فهل يكتفي بقراءه الايمان الجواب الذي خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان قراءه الايمان تكفيها قراءه المهموم مطلقا بالسريه والجريه ومنهم من قال انها لا تكفيها قراءه المهموم لا بالسريه ولا بالجريه ومنهم من قال انها تكفيها قراءه المهموم بالجريه دون السريه والذي يظهر لي من الادله ان قراءه الايمان لا تسبق قراءه المهموم لا بالسريه ولا بالجريه وان الواجب على المهموم ان يقرا الفاتحه بالصلاه السريه والجريه يوم الادله تلك على ذلك الذي ذكرنا عليه في الحديث كل صلاه لا يقرا بها بفاتحه الكتاب فهي خلاف ما هذا مطلق فان قال قائل لماذا لا نختار قوما وسطا في هذه المساله فنقول ان الامام يتحملها بالصلاه الجاهليه في قول الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لا بل ترحمون فاذا قرا الامام فانا مامور بالانصات وقراءتها على خلاف هذا الامر فالجواب ان هذا القول يجب منصب اليه لولا ان اهل السنن رواه وبعدك بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحاب صلاة الفجر في المنصرف قال لعلك تظهر خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تظهرن لهم القرآن بين ولا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث نص بأن الإمام لا يتحمل القرآن بالركعة كان الإمام في الصلاة الجارية ما دام في مدة على ذلك فإن الآية مشار إليها تحمل على غير قراءة الفاتحة وأن الإمام إذا كان يقرأ فإنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة تلك الآيات أو السور التي يقرأها الإمام أو غيرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أمرا رابعا يتعلق بعض الإخوان جزاهم الله خير ما تدير رجلين نحن بعض الإخوان جاء إلى هذه الجلسة وقد حضر جلستنا الأولى فقال لي أنتم تغيرتم عن طريقتكم صرتم تسمعون للإخوان يتكئون فقلت له لا الإخوان يتكئون كثير منهم يعتذرون لهم أعذار ولكن الذين يمدون أرجلهم بالاتفاق لا عذر له ينبغي أن يحذر الإنسان من مد رجليه في مجالس العلم فإذا كان الإنسان يستنكب من هذا المجالس العامة فمجلس العلم أولى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أمرا رابعا يتعلق بإقامة الصلاة وهو الطمأنينة فيها والصحيح من قولي أهل العلم وجوب الطمأنينة فيها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبينا فيما سلف أن طمأنينة في الصلاة ضابطها الاستقرار